ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في البداية والله تحية تقدير وإجلال يعني لكل إخواننا اللي رغم الزحام بيصلوا على السلالم، كل إخواننا اللي بيصلوا في كل حتة كده وفي الشارع، ربنا رب يجزيكم خير رغم الحر ورغم التعب ورغم الإرهاق وطول الصيام والحر الشديد، ومع ذلك حريص أن يكون حاضر مع الناس صلاة التراويح. ربنا رب يجزيكم خير ويتقبل منكم ويجعل وقفتكم على السلالم وفي الشوارع دي في ميزان حسناتكم، وإن شاء الله هتلاقوها واضحة جدا. يعني يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة بإذن الله، تلاقي ده كله بين إيديك إن شاء الله من القيامة بإذن الله. والشكر لكم طبعا، يعني أنا عارف رغم التكييفات شغالة إن في حر، وقوفكم كمان وصلاة بجزء، أنا أظن إن ده عمل إن شاء الله بإذن الله تاخدوا أجره كامل عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يتقبل منكم. وعايز أفكركم بحاجة سريعة، دي الليلة الثالثة من رمضان. متوقعين؟ أنتم متخيلين؟ دي الليلة الثالثة من رمضان، يعني أول عشر من القرآن بينتهي النهاردة. الأيام بتجري، الحقوا. ربنا يا رب يكرمكم. درس النهاردة هأكد برضه على الهدف اللي أنا عايز أأكد عليه من خلال رمضان السنة دي في الدروس. يا جماعة احنا محتاجين ان احنا نربط نفسنا شوية بالقرآن، نربط نفسنا شوية بالصحابة، لان الجيل اللي ربنا هيمكن له في الارض، الجيل اللي هيعيش مرتاح في الدنيا، الجيل اللي هيعيش مرتاح يوم القيامة، هو الجيل اللي ارتبط قوي بالقرآن وارتبط قوي بالجيل الصالح ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بيسألوه ويقولوا له رسول الله من خير الناس؟ قال انا واصحابي ثم الذين على الاثر ثم الذين على الاثر. الناس اللي هتحط رجليها مطرح ما الصحابه حطت رجليها. درس النهارده من اعظم واجل مواقف الصحابه رضوان الله عليهم. موقف النهارده هو حال الصحابه مع القران. احنا في شهر القران، احنا في الشهر اللي ربنا انزل فيه القران، محتاجين ننظر ونشوف حال الصحابه مع القران ايه، ونسال نفسنا يا جماعه انتوا اخباركم ايه مع القران؟ مين اللي ختم؟ مين اللي ختم القرآن؟ يا ترى ورد القرآن عندك بيقعد معاك قد ايه؟ 10 دقايق، ربع ساعة، ساعة، ساعتين؟ أنت حالك إيه مع القرآن؟ أخبارك إيه مع كلام ربنا؟ أخبارك إيه مع خير الكتب المنزلة؟ أخبارك إيه مع القرآن اللي هيمن على كل الكتب السابقة؟ أخبارك إيه مع القرآن؟ أخبارك إيه مع القرآن؟ ده هنعمل مقارنة بسيطة بيننا وبينهم، بين الصحابة رضوان الله عليهم، نشوف هما كان أحوالهم إيه مع القرآن. خد النموذج الأول، حديث رواه البخاري في صحيحه معلقا ووصله أبو داود وأحمد والبيهقي من حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع. غزوة ذات الرقاع دي كانت غزوة عكس غزوة تبوك، كان البرد فيها شديد جدا جدا جدا جدا، لدرجة ان رجلين الصحابة شققت. الشباب اللي دخل الجيش بيلاقي دايما ان في الجيش مع شدة البرد رجليه بتشقق. رجلين الصحابة شققت من شدة البرد. ابو موسى الاشعري بيقول اظافرنا كانت تتساقط من شدة البرد. تخيل الضافر كان بيقع من شدة البرد. فكنا نلف على ايدينا وعلى اقدامنا الرقاع، القماش بنلف على ايدينا وعلى رجلنا القماش علشان ما نتعبش التعب ده. فخرجنا فبين الجيش يسير اذ اصاب امرأة من المشركين فماتت. الجيش ماشي بقى، الخيالة ماشيين، دخلت امرأة من المشركين وسط الجيش فماتت. فأقسم زوجها ألا يهدأ له بال حتى يهريق دما من أصحاب محمد لحد ما يغض بالطار لزوجته. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال: من يكلؤنا الليلة؟ الكلأ بمعنى الحفظ، مين يحرسنا الليلة دي؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. المهاجري كان عمار بن ياسر، الأنصاري هو عباد بن بشر. فقال عباد بن بشر: أي ليلة تحب أن أقوم؟ قال: قم أنت النصف الأول. فنام عمار بن ياسر وقام عباد بن بشر يحرس الجيش، فقام يصلي الله أكبر وبدأ يقرأ القرآن. القرآن اللي بيجري في دمه في عروقه، القرآن اللي حواه صدره ووعاه قلبه، القرآن اللي بيحبه حب شديد جدا هيبان لينا الآن. سيدنا عباد بن بشر قام يصلي فجاء الرجل المشرك، فلما نظر علم انه ربيئة القوم. الربيئة يعني الحارس. فانتزع المشرك سهما من كنانته فضربه به فوقع في صدره، فانتزعه فألقاه واقبل على قراءته. فانتزع المشرك سهما ثانيا فضربه به فوقع في صدره فانتزعه وألقاه. فانتزع المشرك السهم الثالث فضربه به فوقع في صدره فانتزعه وألقاه. ثم تأوه فاستيقظ عمار بن ياسر. عمار بن ياسر قام فرآه المشرك ففر هاربا. فعمار بن ياسر بيقول لعباد دمشق لقى دماء تسيل وأسهم مرمية في الأرض، فقال له يا عباد ألا أيقظتني منذ أول سهم ضربت به؟ عباد بن بشر مش هنا خالص، ده لسه بيكمل القراءة بتاعته في الصورة اللي كان بيحبها. أكمل قراءته ثم ركع فسجد فأنهى صلاته، فقال عمار يا عباد هل أيقظتني منذ أول سهم ضربت به؟ قال والله يا عمار لقد كنت في صورة أحبها. هي دي العلاقة اللي كانت بتربطهم بالقرآن، لقد كنت في صورة أحبها ولم أرد أن أقطعها، ولولا أنني خشيت أن أضيع ثغرا وضعني عليه رسول الله ما تأوهت أبدا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له بخير. أي مشاعر وصلت بعباد بن بشر وبقلب عباد بن بشر أنه يحب صورة ومش عايز يقطعها رغم أنه بيتقطع حتت بالأسهم اللي جاياله من كل حتة. في عندنا في علم النفس حاجة اسمها غلبة مشاعر على مشاعر. يعني ايه؟ ممكن يكون واحد بيشاكل مثلا وعمال يضرب في اللي قدامه واللي قدامه عمال يضرب فيه وعمالين الاتنين يطحنوا في بعض، واحد منهم دراعه اتكسر ومع ذلك عمال يضرب. طب شعور الألم فين؟ ده شعور الانتقام غلب على شعور الألم. بعد ما الشكلة اتفضت وكل واحد راح بيته، ده جاي يحرك دراعه لقى دراعه مش عارف يتحرك، راح يكشف عمل أشعة عمل مش عارف ايه لقى دراعه مكسور. الله، طب مشاعر الألم دي كانت فين وقت الشكلة؟ لا لا لا لا، مشاعر الألم دي اضمحلت بقت صفر، لأن مشاعر الغضب هي اللي مسيطرة على الإنسان. عايز أوصل لك معنى أي مشاعر حب وصلت إلى قلب عباد بن بشر لدرجة إن هي تنسيه ألم إنه ضرب ثلاث أسهم وكان عنده استعداد يكمل كمان، بس كان خايف إن المسلمين يؤتوا من قبله من قبل المكان اللي هو كان واقف فيه. إيه الكلام ده؟ أي حب هذا؟ صحابي تاني كان بيصلي مع بالصحابة إماما في قباء، وهو بيصلي بيهم الله أكبر يبدأ بالفتحة وبعد كده يقرأ الصورة، وبعد ما يخلص الصورة اللي بيقرأها يقرأ قل هو الله أحد، يعمل كده في الركعة الأولى والركعة الثانية. فالصحابة يقولوا له إن قرأت بالفاتحة والصورة أجزأتك، وإن قرأت بالفاتحة وقل هو الله أحد أجزأتك، أنت ليه بتقرن بين الفاتحة والصورة وقل هو الله أحد؟ قال إن شئتم أن أصلي بكم هكذا كان، وإلا لن أصلي بكم. فذهبوا وشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي سألوه هو بيعمل كده ليه؟ فقال فلما سألوه قال هذه صفة الرحمن وإنها صورة أحبها، أنا بحب الصورة دي. فذهبوا إلى النبي فقالوا يا رسول الله إنها صورة يحبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله قد أحبه لحبه لهذه الصورة. دي كانت علاقتهم بالقرآن علاقة حب، هو كان بيحب القرآن كان عايش مع القرآن. صورة ثالثة أسيد بن حضير رضي الله عنه قاعد ذات يوم، الحديث صحيح مسلم، كنت ذات يوم في مربدي. المربد المكان اللي بيسميه مثلا الفلاحين اسمه الجرن اللي كانوا بيجمعوا فيه الحبوب والكلام ده. فهو كان رابط الفرس بتاعه وجنبه ابنه يحيى، ودي كانت عادة الصحابة ياخدوا أولادهم ويقعدوهم جنبهم وهم بيقرأوا القرآن علشان الولد ما شاء الله يهدأ كده. فحطت جنبه ابنه يحيى، فبينما هو يقرأ إذ جالت الفرس، الفرس قعدت تتحرك، قال فسكت فهدأت الفرس، ثم قرأت فجالت الفرس فسكت فهدأت، ثم قرأت فجالت، فخشيت أن تطأ ابني يحيى، خفت أن الفرس دي وهي عمالة تتنطط كده تدوس على الولد. فقمت آتي بالولد فنظرت فوق رأسي ببص فوق دماغي فرأيت شيئا مثل الظلة، حاجة عاملة زي السحابة فيها أمثال السرج، فيها مصابيح منيرة مضيئة ما زالت تصعد وتصعد وتصعد في السماء حتى لا أكاد أراها. فذكرت ذلك لرسول الله في صلاة الفجر، فقال اقرأ يا ابن حضير. قلت فقرأت يا رسول الله فجالت الفرس، قال اقرأ يا ابن حضير. قلت يا رسول الله فخشيت أن تطأ ابن يحيى، قال اقرأ يا ابن حضير، تلك الملائكة تنزلت لقراءتك البارحة، اقرأ يا ابن حضير، فوالله لو ظللت على قراءتك لظلت الملائكة وأصبح الناس ينظرون إليها لا تحتجب عنهم. ده أسيد بن حضير اللي قعد طول الليل. النموذج الرابع، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ده حال المدينة بقى كلها. كنت في مرة في أسوان كان عندي مجموعة محاضرات هناك، ورحنا قرية تبعد عن أسوان حوالي 130 كيلو، عن المدينة بتاعت أسوان 130 كيلو. فأدغال أسوان قرية لا فيها لا مية ولا نور ولا كهرباء، ولو عايز بس تعمل اتصال تطلع حوالي 20 كيلو علشان تلقط شبكة. يعني سبحان الله، المغرب ما تعرفش تميز ده بيت مين وده بيت مين، علشان كده من قبل المغرب الكل في البيت. تخيل مدينة كاملة أو قرية كاملة ما تقدرش تميز ده بيت مين وده بيت مين وده بيت مين وده بيت مين. النبي صلى الله عليه وسلم ده كان الحال عنده في المدينة، ولكن النبي كان لو خرج في المدينة بالليل يقدر يقول ده بيت فلان وده بيت فلان وده بيت فلان وده بيت فلان. إزاي يا رسول الله؟ قال إنني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين، إنني لا أعرف بيوت رفقة الأشعرية إذا دخلوا منازلهم بالليل. قالوا كيف ذاك يا رسول الله؟ قال من أصواتهم بالقرآن. البيوت كلها عمالة تقرأ قرآن، أسمع ده بيت أبو موسى الأشعري، أسمع ده بيت فلان، أسمع ده بيت فلان وده بيت فلان وده بيت فلان. من إيه؟ المدينة كلها بالليل كان لهم أصوات، أصواتهم بالقرآن اللي كانت بتعطر سماء المدينة وتعطر المدينة كلها. ما أجمل أن تكون لنا مدينة كمدينة المنصورة، أصوات إحنا بنزين المنصورة كلها بقراءتكم للقرآن. ما أجمل كده إن شبابنا يطلع قبل المغرب بساعة هنا على النيل ويمسك مصحفه ويقرأ القرآن. ما أجمل إن شبابنا يركب العربية بتاعته ويقف على النيل أو تحت الكوبري، الأماكن اللي كانت فيها الموبقات قبل رمضان، في أيام رمضان يحيي فيها ذكر الله عز وجل بقراءة القرآن. ما أجمل إنك ما شاء الله بعد صلاة العصر قاعد في المسجد ماسك مصحفك وعمال تقرأ القرآن. ما أجمل إن أنت بعد السحور وفي دقائق على الفجر ماسك مصحفك وعمال تقرأ قرآن. أما النموذج الخامس فنموذج عمر رضي الله عنه، لما قال نموذج ابن مسعود رضي الله عنه، قال عمر كان النبي يثمر في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر، بيسهر عند أبو بكر في أحوال المسلمين وإزاي يحل مشاكلهم. وإنني سمرت معهم ذات ليلة فمر، فقام النبي وأبو بكر عن يمينه وأنا عن يساره، فبينما نحن في طرق المدينة مررنا على المسجد، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائم بالمسجد يصلي، واحد قاعد في قلب المسجد عمال يصلي ويقرأ القرآن. فظل النبي قائما يستمع لقراءته، النبي واقف عمال يسمع لقراءته. قال عمر والله لذال النبي قائما حتى مللت القيام، أنا تعبت مش قادر أقف على رجلي خلاص. النبي واقف وقفة طويلة جدا عمال يسمع للراجل عمال يقرأ القرآن ده. ثم رفع الرجل يديه إلى السماء وأخذ يدعو، والنبي يقول سل تعطى سل تعطى سل تعطى. ثم قال من أحب أن يأخذ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. إذا كان ده حال ابن مسعود مع القرآن، فضل عمر واقف على رجليه لحد ما خلاص رجليه اتكسرت. إذا كان ده حال ابن مسعود مع القرآن في غير رمضان، أمال كان حال ابن مسعود مع القرآن في رمضان أخبره إيه؟ كان حالهم مع القرآن في غير رمضان كده، فحالهم في رمضان كان بيبقى إيه؟ حالهم مع القرآن. أما أبو بكر رضي الله عنه اللي كان القرآن يعني يملأ قلبه لدرجة إنه لو قرأ القرآن يبكي، إيه المشاعر العالية أوي دي تجاه القرآن؟ في الصحيحين من حديث عائشة لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، سيدة عائشة تقول يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قرأ القرآن لا يفهم الناس صوت قراءته، الناس مش عارفين هو بيقرأ في إيه من شدة بكائه في القرآن رضي الله عنه. لما أراد أنه يهاجر أبو بكر الصديق، لما أراد أنه يهاجر وقال قابله ابن الدغنة فقال إلى أين يا أبا بكر؟ قال أهاجر إلى ربي. قال مثلك لا يخرج يا أبا بكر، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، ألا نزلت إلى جواري أنا أحميك؟ فنزل إلى جوار ابن الدغنة قعد في بيته. فأقام أبو بكر رضي الله عنه لنفسه مسجدا، وكان في كل يوم يقوم يصلي ويقرأ القرآن، وكان رجلا لا يملك دمعة إذا قرأ القرآن، وكان نساء المشركين وأولادهم يتقصفون فينظرون إليه حتى كادوا أن يفتنوا به. رجل رقيق جدا حاله بالقرآن، ما شاء الله دي قراءتهم بالقرآن، وده كان حالهم مع القرآن، وده ارتباطهم بالقرآن. عمر يسمع الآية يقعد يعاد أسبوع بسبب شدة تأثير القرآن عليه، مجالسهم مجالس قرآن، قاعدين مع بعض بيتناقشوا في القرآن. كان عمر رضي الله عنه يدخل عليه مشيخة أهل بدر ويبدأ يسألهم يا جماعة مين فيكم يعرف ماذا عن الله عز وجل بقوله إذا جاء نصر الله والفتح؟ مجالسهم مجالس قرآن، إذا أرادوا أن ترق قلوبهم تكلموا بالقرآن. كان عمر رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري يا أبا موسى اجلس ذكرنا ربنا يا أبا موسى، خوفنا ربنا يا أبا موسى. أبو موسى بصوته الجميل اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لقد أتيت مزمارا من مزامير أهل داود، يقعد يقرأ عليهم القرآن فترق قلوبهم وتدمع عيونهم، عاشوا بالقرآن القرآن، حيوا بالقرآن. أما حالهم مع القرآن كان الواحد منهم يقرأ الآية يجري بسرعة علشان يطبق الآية، دي كانت عشتهم بالقرآن. ينزل قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنال البر حتى تنفق أحب شيء إلى قلبك. يروح أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، نزل قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها في سبيل الله. ليه؟ أصل ربنا سبحانه وتعالى قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هي في سبيل الله. عاشوا على الخمر، عاشوا على الخمر، وأجسادهم دي ارتوت بالخمر. ينزل قول الله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. خلاص ربنا قال اجتنبوه، هنجتنب. عاشوا مع القرآن. ممكن نعيش كده؟ ممكن نحيا بالقرآن بهذه الصورة؟ ممكن القرآن يؤثر في قلوبنا بهذه الصورة؟ صدقوني أحبابي، من أعظم ما يؤثر في القلب في مثل هذه الأيام القرآن. عيش مع القرآن، ارتبط بالقرآن، خلي بينك وبين القرآن صحبة، خلي بينك وبين القرآن علاقة، زي ما الصحابة عاشوا بهذه الصورة من القرآن. حبوه، حبوه وعملوا به وقرأوه وأقاموا به الليل. أحبابي، عيش مع القرآن في شهر القرآن، ثبت ورد قرآن. ما يكونش همك انك تخلص الصورة، ولكن خلي همك انك تحرك قلبك بهذه الصورة. الناس اللي عندها هموم، انت فين القرآن؟ الناس اللي عندها الان اللي محبطة واللي متضايقة بسبب الاحداث، انت فين القرآن؟ الجأ للقرآن، اقرأ القرآن، هتلاقي ما شاء الله لك وسبب الله. ربنا سبحانه وتعالى ألان قلبك وطمأن صدرك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطمئن قلوبنا بالقرآن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.